بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد بين لنا الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة له في قيام الليل الحض على قيام الليل وصفته وصفة القراءة فيه والاجتهاد فيه والاقتصاد، ثم قال: باب المداومة على العمل. باب المداومة على العمل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. قالت: قال فكانت عائشة إذا عملت عملا داومت عليه. يعني إيه؟ يستحب أنك أنت تثبت أعمالك، فكلما كانت قليلة كلما استطعت أن تثبت عليها. يعني مثلا هتصلي كل يوم الضحى 4 ركعات، ها، وتثبت على كده. هتصلي كل يوم ركعتين وتثبت على كده. هتصوم 3 أيام من كل شهر وتثبت على كده. هتصلي بعد العشاء توتر 5 ركعات وتثبت على كده. هتقرأ كل يوم جزئين من القرآن ورد وتثبت على كده. بدل ما تخش مثلا يوم تقرأ 10 أجزاء وتاني يوم تيجي مبطل، في الشهر تاخد 2 وخميس و3 أيام والشهر التاني تبطل، تقوم ليلتين 3 11 ركعة وتقرأ بجزئين 3 وبعد ليلتين 3 تبطل. لا، ها، إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن إيه وإن قل. فتوظف وظيفتك، توظف وظيفتك في القربات والطاعات على أن تكون ديمة، على أن تكون ديمة. تكلف نفسك من العمل ما إيه؟ ما تطيق. وعن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قلت: كيف يا أم المؤمنين، كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة. وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيعه؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ يعني بزيارة قربات وطاعات، مثلا في يوم الاثنين كان بيجتهد أكثر، في يوم الثلاث كان بيجتهد أكثر، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، ما كانش بيخصص يوم بعبادة دون غيره، كان عمله ديمة عليه الصلاة والسلام. قال الإمام: قولها رضي الله عنها كان عمله ديمة، قال: الديمة المطر الدائم في سكون. لما تتابع المطر تلاقي أحيانا المطر بإيه؟ بينزل بغزارة كده وسرعة، ياخد 10 دقائق ويجي إيه؟ ويجي مبطل. وبعض الأيام تلاقي المطر من الفجر لغاية الفجر مستمر 24 ساعة، بس إيه؟ خفيف خفيف ومستمر طول الإيه؟ طول النهار. فالديمة المطر الدائم في سكون. فشبهت أمنا رضي الله عنها عمل نبينا صلى الله عليه وسلم في دوامه مع قلته بديمة الإيه؟ بديمة المطر. يعني مثلا ممكن ينزل المطر ربع ساعة غزير وبسرعة وكثرة وينقطع، وينزل على مدار 24 ساعة قليل متواصل. القليل متواصل في 24 ساعة يكون أكثر من الإيه؟ من ربع ساعة اللي كان غزير. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. عبد الله بن عمرو طبعا من الشباب اللي كان مجتهدين في الايه، في العبادة، يصوم النهار ويقوم الليل ويختم كل ليلة. فلما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمره بالاقتصاد، قال: لا، أنا أقدر على أكثر من كده، أنا أقدر. فقالوا: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يعني خذ على مهلك، خذ نفسك بالراحة علشان ايه؟ تخليك مستمر، لان فلان قبل كده اجتهد وبعدين ايه؟ وبعدين بطل. فانت يا عبد الله ما تعملش زيه. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وفي هذا النهي دليل على كراهة أن يترك الإنسان ما ألفه من وظائف العبادات. يعني لما ربنا يكرمك كده وتوظف لنفسك وظيفة من العبادة تستعين بالله على دوامها، فإنه يكره للإنسان أن يترك ما ألفه من الإيه؟ من العبادات. أما ربنا يكرمك وتقوم الليل تحاول تستعين بالله على دوام ذلك، لما ربنا يكرمك وتصوم 3 أيام من كل شهر تستعين بالله وتحاول إيه؟ ما يعديش الشهر لما تصوم 3 أيام. ها؟ أيوة، العمل الديمة. ثم قال الإمام رحمه الله: باب ترك العمل عند غلبة النوم والفتور. يعني إيه؟ تذاكر طول ما أنت مصحصح ومفرفش وفاهم وبتحصل، لما تلاقي نفسك متعب بقى ومش قادر تفهم كل شوية تنعوز تفتح وتفرك عينيك تنام، لأن المذاكرة وانت كده مش ايه مش هتحصل. وانت بتصلي بالليل وتلاقي نفسك خلاص منعوز ومدروخ مش قادر تنام، ها؟ ادي معنى ترك العمل عند غلبة النوم والايه والفتور. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس لعله يستغفر فيصب نفسه. خلي بالك ما تصليش وانت منعوس، ممكن تجي تستغفر ربك تدعو على نفسك، ما انت ما انتش صاحي ما انتش واعي. ليه ربنا قال في قبل أن ينزل تحريم الخمر قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ قال ليه؟ حتى تعلموا ما تقولون. ده المقصود من الصلاة، انك تعرف بتقول ايه، تعرف بتقول ايه في القراءة، وتعرف بتقول ايه في الأذكار، وتعرف بتقول ايه في الأدعية. ها؟ فإذا سكر الإنسان لا يدري ما يقول فما يصليش وسكران، هذا قبل التحريم. فيشبه هذا الآن وانت منعوس، وانت النعوس ما انتش عارف بتقول ايه، فتبطل صلاة بقى مخافة أن تذهب تستغفر فتسب نفسك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. قال: معنى قول استعجم القرآن أي استبهم واستغلق، ما عدتش فاهم بتقول إيه، بتقرأ وعيش واخد بالك أنت بتقرأ إيه. وعن أنس بن مالك قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، حبل متعلق في العمودين، قال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل زينب، فإذا فطرت تعلق. هذا حبل لزينب بتصلي ووقفة، لما تفطر وتتعب تمسك الحبل عشان ما تقعدش. قال صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه، فليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. طول ما أنت بتصلي ونشيط صل، خلاص بقى يعني من تش قادر تعبان أرهقت مليت خلاص أترك الصلاة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن لهذه القلوب شهوة وإقبالا، إن هذه القلوب لها شهوة وإقبال، وإن لها فترة وإدبارا، فخذوها عند شهوتها وإقبالها وذروها عند فترتها وإدبارها. فقل نفسك كده مبسوط وفرحان ونشيط اجتهد، ساعات ما تلاقي نفسك مليت وخلاص تعبت ريح نفسك، يعني ما تحاولش ترهق نفسك أو تكره نفسك على الإيه؟ على العبادة. لا تكره نفسك، إن لها إيه؟ شهوة وإقبالا وفطورا وإدبارا، فخذها عند شهوتها وإقبالها واتركها عند فطورها وإدبارها. طيب، أي أوقات الليل أفضل وأي الصلاة بالليل أفضل؟ أنا عايز أصلي قيام الليل، أفضل أوقات صلاة الليل إيه؟ قال: باب قيام وسط الليل. باب قيام وسط الليل. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه.

وفي رواية زيادة قال ثم يبسط يديه تبارك وتعالى ويقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم. من يقرض غير عديم ولا ظلوم، المراد بالقرض هنا الايه؟ الصدقة. من رحمة الله بعباده أن جعل صدقتهم على الفقراء قرضا له سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له ولو أجر كريم؟ فجعل الله الصدقة قرض له. وبعدين في الحديث يقول إيه؟ من يقرض غير عديم ولا ظلوم. من يقرض غنيا أمينا عادلا، دي صفات تشجع على الإيه؟ تشجع على القرض، لأن كل ما كان الإنسان غني معروف بأنه عنده مال، لما يجي يقول لك اديني هتديله، انك انت عارف انه ايه قادر على السداد. وبعدين غني وايه وامين، غني وامين ما بيخنش، فدي صفات تشجع على العطاء والبذل. فالله يقول في حديث القدس من يقرض غير عديم واظلم، يعني نفسه سبحانه وتعالى غني له ملك السماوات والارض ولا يظلم ولا يبخس الناس اشياءهم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وهي كل ليلة. وحكي عن الحسن أن لقمان قال لابنه يا بني لا تكونن أعجز من هذا الديك الذي يصوت بالأسحار وأنت نائم على فراشه. الديك صاحي وانت نايم، الديك صاحي وانت نايم، يعني الديك يبقى أحسن منك، خليك ديك كده، خليك أحسن من الديك. قم كده قبل الفجر صلي واستغفر ربك وادعوه واسأله من فضله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الإمام رحمة الله عليه لما بين لنا فضل الصلاة بالليل ورغبنا فيها أراد أن يعلمنا أن أفضل الصلاة بالليل هي إيه؟ نصف الليل أو ثلث الليل الإيه؟ الآخر، لأنه وقت نزول الإيه؟ الرب سبحانه وتعالى. لكن مش كل واحد فينا يقدر على القيام في هذه الساعة، ويمكن ناس كتيرة كل ليلة تقول ايه انا هقوم قبل الفجر وبعدين ما يقومش، ونفسه يصلي قيام الليل وبيصليش عشان كده كل ليلة عايز يقوم قبل الفجر وما يقومش. فالاحوط انك انت تاخد نفسك بالاحوط تصلي بعد الايه، تصلي بعد العشاء قبل ما تنام، بعد العشاء على طول مباشرة او قبل ما تنام اتوضى وصلي ما كتب الله لك، صلي ما كتب الله لك 5 ركعات 7 ركعات 9 ركعات إلى 11 ركعة، صلي ما كتب الله ونام أفضل عشان إيه ما تضمنش إنك أنت إيه تقوم. لكن في ناس ربنا كرمها واعتادت القيام قبل الفجر حتى إنه مهما نام ولو سويعات قليلة تلاقي نفسه بفضل الله قايم في نفس الإيه المعا، والله يختص برحمة من يشاء. فإذا وفقت للقيام كل ليلة في الثلث الأخير يبقى الأفضل لك أنك تأخر الصلاة إلى إيه؟ إلى هذا الوقت. لكن إذا خشيت ألا تقوم يبقى الأفضل أنك أنت تصلي بالإيه؟ قبل أن تنام. قال الإمام رحمة الله عليه باب ما يقول إذا قام من الليل، ما يقول إذا قام من الليل، والمراد بهذا القيام قيام الصلاة إذا قام في الصلاة، والمراد ما يقول إذا استفتح الصلاة بالليل، ما يقول إذا استفتح الصلاة بالليل. أدعية الاستفتاح والاستفتاح دعاء الاستفتاح معروف بعد تكبيرة الإحرام وقبل الإيه القراءة. ما يقول إذا قام، مش ما يقول إذا استيقظ، احنا عرفنا قبل كده ما يقول إذا استيقظ في حديث ابن عباس لما بات عند النبي عليه الصلاة والسلام قام فجعل يفرك عينيه من النوم وقرأ خواتيم إيه آل عمران 10 آيات. أما هنا بقى ما يقول إذا قام من الليل، يعني إذا قام في الإيه في الصلاة، يعني أدعية الاستفتاح في صلاة الليل تقول إيه في استفتاح الصلاة بالليل تقول إيه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. فهذا دعاء من أدعية إليه الاستفتاح في صلاة الليل. قال وفي زيادة: والنبيون حق ومحمد حق. وفي زيادة: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. وفي رواية عن ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التهجد يقول بعدما يقول الله أكبر، ثم ذكر معنى هذا الحديث. وقوله: أنت قيام السماوات والأرض. القيام والقيوم والقوام والقيم كلها بمعنى القائم بالإيه؟ بالأمر. القائم بالأمر يسمى قيام وقيوم وقوام وقيم. وقيل القيوم القائم وهو الدائم الذي لا يزول. وقوله: وبك خاصمت، أي بحجتك أخاصم من خاصمني من الكفار وأجاهدهم، وجاهد الكفار بالحجة التي علمتنيها. وعن عاصم ابن حميد قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقالت: كان إذا قام كبر عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. الله أكبر، دي تكبير الإحرام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر 10 مرات، سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات، لا إله إلا الله لا إله إلا الله 10 مرات، استغفر الله استغفر الله استغفر الله 10 مرات، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. ده دعاء من أدعية الإيه؟ الاستفتاح بالليل. وعن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة من الليل، قالت: كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بأمرك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذه بعض الأدعية الواردة في استفتاح قيام الليل عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وعن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا: استجيب، فإن توضأ قبلت صلاته. دي بقى ايه؟ لما تتقلب كده بالليل، لما تتقلب كده بالليل، من تعار يعني من الفراش من الغطى، اللي يتقلب كده بالليل ويصحى كده ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يدعو الله: اللهم اغفر لي، أو يدعو الله بما شاء، استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته. ثم أخذ رحمه الله يبين صفة الصلاة بالليل، صفة الصلاة بالليل وكيف يكون الوتر ونرجئ هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يقول: كيف تحسب أوقات الليل؟ يعني إيه تحسب أوقات الليل؟ تقريبا عايز يعرف الساعة كم تبى السحر، الساعة كم تبى السحر. السحر الثلث الأخير من الليل، المغرب بيدني الساعة كام، والفجر بيدني الساعة كام، اقسم عدد الساعات على ثلاثة تعرف ايه ثلث الليل الآخر. ما الفرق بين مجاهدة النفس على العبادة وبين إكراه النفس؟ اللي احنا اتكلمنا عليه انك انت ما تصليش وانت تعبان وانت مرهق، تعبان طول النهار ونفسك صلاة العشاء ونفسك تصلي قيام الليل، بتصلي وانت تعبان مرهق مش عارف بتقول ايه، ادي معنى ايه اللي احنا نهانا عنه. المهم مجاهدة على النفس يعني تحاول تلزم نفسك الطاعة اللي انت مش متعود عليه تجاهدها، يعني انت مش متعود قيام الليل تجاهدها كده عشان حد يتعود، مش تعود تصوم اثنين وخميس تجاهدها حتى ايه حتى تتعود على الصيام، ادي معنى المجاهدة وبين الايه ومعنى الملل والفطور. وأخيرا لا تنسوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لمعاذ أخذ بيده يوما وقال: يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.